الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن، وجاء في الحديث أن 9 أعشار الرزق في التجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بالتجارة قبل الإسلام، ثم لما أشغله الله تعالى بالنبوة وأصبح شغله فيها أصبح عليه الصلاة والسلام يعطي بعض الصحابة يصفقون له بالأسفل، يعني يعطيهم فلوس أو كذا تيسر لأجل أن يشتغلوا به مشاركهم. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل الحكيم بن حزام ومثل غيره من الصحابة حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا زالوا يعطون بعض الناس أموالا يشتغلون لهم في الأسواق. عبد الرحمن بن عوف لما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جاءوا إلى مكة إلى المدينة، هاجروا من مكة إلى المدينة، أقبل وقد تزوج، فعجب النبي عليه الصلاة والسلام يعني تزوجت سريعا في المدينة ونحن ما قدمنا إليها إلا قبل فترة يسيرة، فمن أين تزوج؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى السوق واشترى وباع وما لها فلوس، لكن أخذ مالا، أخذ بضاعة بالآجل وباعها حاله، عمل حركة تجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في صفقة يمينك. يقول عبد الرحمن بن عوف فبعدها والله لو اشتريت التراب وبعته لربح، سبحان الله بارك الله له في صفقة يمينك. طيب أعطوني يا شباب إيش الملاحظات اللي موجودة اليوم في الأسواق؟ أنا عندي عدد من النقاط لكني سأستمع إليكم لأنكم ربما ألصق بها مني. والله شوف يا شيخ، بعض الشباب تلقاه ضفران حالة حالة لا عنده ولا قرش، وتلقاه مكتب ذيك السكبة ويطلع المجمع ويكشف وقلم هنا وجوال هنا وهذا يغازل، يعني شغله ساعة 24 ساعة مغازل بالسوق، له اللي بروح يشتري ولا هو اللي بروح يتقضى الحاجة ولا شغله سيفرفل ولا يرسل بلوتوث ويتعرض لهالبنا بس. طيب هو رايح الجامعة والله راح أشتري أغراض وفاخرة يطلع كيس ماركة عالمية ولا في شيء، ما في الكيس شيء حتى أغراض داخل طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أحد الصحابة وقال لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله، قال أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. وقال عليه الصلاة والسلام عن السوق قال وفيه ينصب الشيطان ورايته. لذلك تجد اللي بغازل في السوق، البنت اللي بتتبرج في السوق، الحلف عادة الكاذب وغيره تجد في السوق، الجدال والنقاش والخلاف في السوق، ربما البضاعة المغشوشة في السوق، الفتن اللي موجودة في السوق. فهذا الشخص الذي يذهب ويتعرض البنات هو بلا شك يجد متعة، لكني أنا ودي أسأله أقول له أترضاه لأختك؟ فرضا أختك لما تطلع إلى السوق أنها تلبس مثل هذا اللباس مثلا أو أنه يتعرض لها أحد، هذا أمر. الأمر الثاني يعني نحن لا ينبغي أن نضع اللوم فقط على الشباب بل أيضا على الفتيات التي يستعملها الشيطان لإفساد الناس. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني حاول أن يجعلها وسيلة لإضلال الناس، حاول أن يجذب الشباب إليها. أنا أنبه جميع أخواني التي يستمعن إلينا انتبهي لا يتخذك الشيطان وسيلة لإفساد الناس. بالله عليك الآن لما ينزل الشاب للسوق ويرى فتاة معصية في حجابها وماشية عندها غاية أشتري وأطلع، هل تحدث نفسها بالتعرض لها يعطيها رقم ولا يشغل بصوت ويطقها بكفة ولا هي مرة يقول يا حلوة يا كذا؟ بالعكس حاشا عشان بس عشان ما تناظرها وتسبب لها، يبتعد عنها. بينما البنت اللي تجد انها تمر ماشية في السوق وهي تسكع ومعها ايس كريم ومعها ايش وحاطة السماعات ونظراتها واضح انها تقول انها تدعو الى الوقوع بها. احمد في بعض محلات انا احيانا انصدم صراحه اشك ان صاحبها مسموم من البضاعه اللي تكون موجوده فيها، حتى مجرمين ما يجيبون هذه البضاعه، يعني فحص يعني عيني عينك واضح. ما ادري هل هو يستمتع ببيعها او ربحها، حتى العاملين فيها يعني ما ادري تفكيرهم بالضبط. والله يا اخي هذا امر مهم، يعني نحن احيانا نلوم بعض الناس كما ذكرت الذين يلبسون اللبس الفاضح او البنات اللاتي يلبسن العباءات السيئه والمزركشه وغيره، وربما بعض انواع الحجاب ولا احيانا بعض انواع اللباس السيء عند الشباب الجديد، ولا نلوم الذين يبيعونها. كل من يبيع شيئا محرما او يستورده ويبيعه بين الناس فهو آثم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. يعني ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى ضلاله

ورفع ألف ألف درجة. والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. كون الإنسان يقول هذا الذكر أمر حسن. والأحسن منه أيضا لو أن صاحب المحل كتبه في ورقة وعلقه على باب محله في الخارج، أو مثلا إذا كان ما يريد علقه على محله في أماكن في السوق عامة، أماكن مثلا قرب الماء، مداخل مثلا لبعض الأشياء عند الأسانسير أو نحوه. لو الإنسان علقه من باب أن الإنسان لما يدخل السوق يحرص على مثل هذا الذكر. بعض المخالفات التي تقع في الأسواق لماذا لا يكون لنا تأثير فيها، مثل مثلا الحلف الكاذب ويبدأ يقول والله العظيم هذا ترى صناعة مثلا كذا، ويذكر أحد الصناعات اللي على المركز العالمي، وأنت تعلم أو هو يعلم أنها صناعة رخيصة جدا، ولم يشتريها ب200 وباعها ب400 كما قال لك، لا هو شريها ربما ب20 ريال. لذلك تتعجب أحيانا، ممكن تكون سكات يعني، ممكن السكات بقايا أيضا. احيانا بعضها السلعه التي تباع ب 400 يعملوا تخفيض يبيعوها ب 70 ريال تستغرب تقول في نفسك اذا هذا كم طلعت عليه راس مالها هو ربحان ب 70 ربحان لا حتى يا شيخ لو كانت اصلا القيمه الحقيقيه هو يحلف عن عن عن صدق اصلا مرفوض مفروض الحدث استخدامه في البيع والشراء وهذا وارد في القران احسنت اصلا كثره الحلف تذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب منفقة يمشي السلعة لكنه يمحق هذا الكسب إذا الكسر الإكثار أحيانا يحلف بعض الباعة يقول يا أخي لا تحلف أنا مصدقك من غير حلف هذا من الأخطاء من الأخطاء أحيانا الحلف الكاذب من الأخطاء الحلف أو الكذب في البضاعة أنها مصنوعة كذا وأنا أبيعها كذا من الأخطاء السرقة من المحلات دعونا نتكلم عن السرقة لكن بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله سيكونوا معنا إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون هذه شباب عدد من الأخطاء التي يعني تقع من الناس مثل هذه المواطن طبعا نحن الواجب علينا نحن مثل بياعين يعني لكن الواجب علينا أن ننصحهم يعني لما يبدأ يحلف أقول يا أخي ترى الحلف منفقة للسلعة لكنه منفقة للكسب أي ناصر في صدي موقف أنا كنت مؤتمت لم أعلم فيه أبدا يعني كنا جاي حد من إحدى الدول طبعا نعم بالتمر تحت الجمارك الجمارك والتفتيش طبعا فتش أنا كنت جاي استنى واحد من أخوياي فقلت له زي كذا وقمد العسكري على جنب يعني ضد الجمارك وجد مع الشيء فتح الشنطة طلع حزام حزام اللي يلبس مع البنطلون اللي يلبس البنطلون فقلت له ايش هيكون فيه مخدرات مخدرات ايش فيه قال لا قال العسكري تدري ان هذه الماركه ممنوعه انا بكل استغراب ايش السالفه يا اخوي رح بدنا عقب ما طلعنا قال هذه ماركه للناس الشاذين او الشاذين وانها ممنوعه وعليها شعار معين لها شعار معين لذلك انا اؤكد على هذا ان اي شعارات والان الحمد لله جاب الله الانترنت يستطيع الواحد يا اخي ان يتاكد من جميع الشعارات التي يعني يريد انه يعني يعمل فيها شيء يستطيع انه يعني ان يتاكد منها طبعا بالمناسبه اهل العلم كرهوا كثره الدخول الى الاسواق وقول النبي صلى الله عليه وسلم انها شر البقاع وفي حديث اخر قال انها ابغض البقاع دليل على ان الانسان لا ينبغي ان يكثر تواجده في ابغض البقاع كذلك الإنسان الذي يشتغل في البيع والشراء في أحيان كثيرة تجد أن البائع يجد وقت فراغ طيب كيف ينبغي أن يصرف وقته وخاصة في الفترات التي ليست ذروة أحيانا فترة الصباح ما في أحد عنده طيب ليش ما يكون عنده كتاب يستفيد منه عنده إذاعة يستفيد منها حدثني مرة أحد البائعين قال أنا كنت تارك للصلاة وعندي عدد من المخالفات الشرعية يقول جئت يوم الأيام وفتحت المحل في الصباح الساعة 8 في أيام مدارس يعني ما في زباين في هذا الوقت يقول فلما فتحت المحل وجدت قد أدخل تحت الباب يعني كهدية للبائع كرت فيه بعض الأذكار والنصائح قال ما فتحت المحل فأكدت أني أطأ عليه فرفعته فيه ذكر الله ورفعته وضعته على الطاولة وشغلت الأنوار والمكيفات وجلست ما في زبائن أخذت الكرت أقرأ قال فإذا فيه سنن عن السوق وفيه أشياء عن الصلاة وفيه قال فتأثرت وقمت وتوضأت وصليت الفجر

الواو توتق الله يعني انا كذا حالي يعني نفسيا يعني انا جاي رفع نفسي ما قد حزن فيعطيك بالسلوب مفزز اقول يا حبيبي قفل امسح الرساله يعني انت متوقع ما تموت ابد يعني لا بس اكيد بكل الدرب كله ماشي فيه لكن اللي انا اقصده ان يختار الاسلوب اخترت الاسلوب المناسب الهادي الراقي مراعاة احوال الناس يعني هذا امر مهم حقيقه يعني حتى الاسواق الاصل اذا عرفت اني يعني اوزع في السوق شيئا او انشر بلاتات معين انا اختار الاسلوب المناسب بسيط ورقيق الهادي يعني يكون انا اسلوب يصلح للشباب بعد انت مدلع الان اغلب الشباب اذا جيت تسمع شكواهم اول شكوى يقول لك اسواقنا يمنعون الدخول فيها عوائل عوائل عوائل وين نروح؟ اي وين نروح؟ بعض الشباب فيهم خير يعني ما والله ما هو جاي غازل ولا هو وجه غزل اصلا جايب غيجب شغله يتوكل على الله طيب انا بسالك سؤال الان احمد لما يصير السوق ممنوع دخول الشباب الذين ليس معهم عوائلهم اليس تثق انك تنزل اختك وامك في السوق هذا اكثر من ثقتك في السوق الاخر صح هذه نقطه لكن في حيل الان صارت طيب في حيل ابعطيك قبل اسمع الحيل واحنا ما ودنا نعلم الناس حيل ترى بعض الناس غافل ولطيف المساله الثانيه أن تقول أن هؤلاء الشباب يأتي يريد يشتري صح طيب الذي يريد يشتري حقيقة في محل في محلات خارج السوق تقدر تشتري تشتري هدية لأختك هدية في محلات برا لا بس ما بشيء يعني هذه قليلة جدا وإذا كان الشباب 100 شاب بيدخلون منهم 2 فقط ولا 3 اللي 100 الصالحة وتلقي 97 واحد أنا أقول حقيقة يعني أحيانا يكون من باب درء المفاتيح طيب انتهى وقتنا لكن ناصر سبحان الله دائما يطلع لك السؤال في آخر عطني إياها لا الأكل يعني أنا لما نزه لي أختي الأسواق العادية أحسن من اللي يقول العوائل لان عندنا قاعده موجوده عندنا كل شيء كل ممنوع مرغوب فانا اللي يسوي اجلس هنا قلت له بس حالي ايش يبغى نجي نروح لنا ادري لو حافظين زي ما نبي نجي هذا المحل اللي فيه مشكله طيب احنا حقيقه معنا بعض النقاط لكن عسى الله ان ينفع بما ذكرنا حقيقه حرصنا ان نوصل قدر المستطاع بعض الفوائد حول المحلات التجاريه والاسواق لعل الله تعالى ان ينفع بها اشكر لكم وصاتكم الى اللقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدانا سائرون أتكلم دليلنا قرآننا فيه الهدى يعني كذا مثلا نبينا مهما يقول لا لا لا ما ما تكرر ما في مشكلة ها سمتها أنا يعني لما أجت هنا على الخط هذا أحسن إن الجميع مسافرون